سامي سامي، جاءني قبل 3 أيام رجل يريد أن يستفتيك في فتوى، فترك عندي هذا الأمر يعني أسألك. يقول كان هناك محاسب يعمل في شركة، شركة أحمد مراد، وطبعا كل الشركات بيكون عندها سجل بالدخل اليومي الحقيقي وسجل آخر الدخل المزيف الذي متعلق بالضريبة، وهذا موجود في كل المؤسسات تقريبا. فبكون هذا المحاسب كان يسجل الدخل الحقيقي في هذا السجل، ثم يأخذ صورة موقعة من الدخل الحقيقي ويسجل الدخل المزيف. فإذا كان الدخل الحقيقي مثلا في الشهر 100,000، كان يسجل في السجل الآخر 1,000 مثلا على أساس دفع الضريبة، ويأخذ صورة عنده ويحتفظ بها في بيته هذا المحاسب. واستمر على هذا الحال سنوات طويلة، ثم اختلف مع صاحب المؤسسة وطرده من العمل. فأحضر هذه الأوراق اللي تثبت التزييف وتثبت أن صاحب المؤسسة زيف أموال طائلة جدا على الضريبة، كورقة يهدد بها صاحب المؤسسة. فجاء صاحب المؤسسة وقال له خذ 20,000 دينار وأعطيه الأوراق اللي في حوزتك، ولو طلب أكثر لزاده لأنه أوراق تدينه تماما يعني. فأخذ 20,000 دينار أردني وسلموا الأوراق اللي كانت في حوزته. ثم ناقش الأمر مع بعض طلاب العلم، هل هذا المال يعني يجوز ويسوغ له أن يأخذ شرعا أو هو مال حرام؟ فأغلب الإخوة قالوا الأمر يحتاج إلى أنك تستحل هذا المال من صاحبه. فجاء صاحب المال، صاحب المؤسسة، إلى بيته وقال هذا المال بالكلمة العامية حل خضرة عليكم. وما قال له المال هذا حل خضرة، يعني معنى ذلك أنه مسامح فيه. بس بقي الرجل مش طايب نفسه وقال لابد أن تسأل الشيخ الألباني وعيد المال إلى صاحبه، أم أني بعد كلمة الرجل هذا المال حل صاحب عليكم أبقي عندي وأستخدمه في شأني، ولا كيف الطريق؟ يعيده ركضا. ورغم هذه الكلمة الأخيرة؟ ركضا، الكلمة الأخيرة يخشاه. الكلمة الأخيرة كيف شاء؟ يخشاه. يخشاه. ويعيد طعم طعم. نعم. ويعيد المال. أي نعم. جزاك الله خير. طب افرض دي سامح كمان مرة هذاك الرجل. المال أخذ بغير طريق مشروع بدون مقابل. نعم. وباللف بالدوران. نعم. فهو لا يجوز. نعم. وين هذول الشرطة؟ لا على طول شيخ لسه. لسه النهار. أمامنا لسه أمامنا.